استمر يا جماعة استمر. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، إن الله كان بما تعملون خبيرا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. معك فري. جزاك الله كل خير ماتشن محمد بدر، ما شاء الله بارك الله فيك. الله يعني زين صوتك بهذا القرآن الكريم العظيم. نعم وندمج انجليه يفسروا آيات سمتنا لهن استي ود تفسير قسم لنهدنا ياهو يه بالفور يتجلصوا نو جن يعني رغطنا وان هدم እንዳለው ትንሽ ጨምሬ እንትን ጭምር ጭምር አርገንትን ለመግለጽ ሞክራለሁ። يقول سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا. ما كان ايش معنى ما كان اني አይሆንም ማለት ነው? لا ይሆናል ሱማ ሊሆን ይችላል። አንድ ሰው በስተት مؤمن ለመግደል ትችላለ يعني በስተት ግን መሆን የሌለበት ነገር ነው ወይም ደግሞ يعني እንደዚህ በخطأ ሊሆን ይችላል ሊከሰት ይችላል لكن በጣም እንትን ነው ስተት ነው الى الله سبحانه وتعالى تمركتوا معي علماء شالوا لا ينبغي ما كان مالت لا ينبغي ولكن يمكن يحصل انقدي الله سبحانه وتعالى من دونه منه يعني مؤمن በእንትኑ በስህተት ካልሆነ እያወቅ መግደል አይሆንም ማለት ነው። በቃ ልክ ትርጉም እንደዚህ ነው። ሙእሚንን መግደል በስህተት ካልሆነ ሳታውቅ ካልሆነ እያወቅ መግደሉ አይበቃም። لا ينبغي ان يقتل مؤمن مؤمنا الا ان يكون بالخطا ولكن ممكن يحصل بالخطا. طب اما عمدا فعقابه شديد. እያወቅ يسمى مؤمن مهونن اياوك حرام مهونن اياوك المقدلو جن للا ترقم اللو في نقر الشي. وقتل مؤمن يا اخوة خطأ دمو عند نقر اللي اهون سو مقدل بسيتت مني مسلات شوال بتقيت ارقه ممتاتي مسلات شوال وين ببتر ارقه راسو استفنكتو يموتال تساسته مالتنو لا كزي يبلاينو سفي ترقم يالونو يعني قتل المؤمن خطأ بتقام بسفي نوم التايو من هلو بل حتى بالسيارة أنت درايبي هذا الركمة كنا يهدك ويم السو تساستوال يتقدلو سو ويم أنت تساستهال كرقتكو يعني أنداتشو تساستاتشوال ويم هولتاتشو تساستاتشوال ناسو يوموتال الزيلاي قتلته خطأ بستت قدلكو يبالال اوكي طيب ممكن باي شيء انت وف لمقدل بله دنقاي وروركنا وفو ساهون دنقايو تمزز بلو باند سو راس ودكنا راسو تفنكتو موتي تلك انتنو تلك انتنو يهنقر اتعلاوكم بستت نواغنهو جن تضمن تضمن مماتنو يمتع ان شاء الله قد اتعلم به بس تثبت بتقلو قد اتعلم به ويم يمتكفلو كفية اللب مماتنو ثم يؤخذ من هذا دمو كزي علماء شمنا وصلوا اي تلف اتلفته خطأا من نيهم نقر بس تثيات افه نقر تضمنه يعني اذا تاسبو تكفلو عنه إلا أن يعفو صاحب الحق يا يطفه بتسو ويم قدلك بتسو ويم دم يا وطه بتسو ويم السو راسو صاحب الشأن عفوك على له يطفه بستت بهنم تضمنو تضمنو مالت يعني بفرد يتسطه قطات مقبل قلبه طيب مثلا الآن بسعودي عربيا بمانينيوم علم كتما كار اكسيدنت يميبال عليه عند سو ياوق ادلم يمغاچو عنده متو بس تجربا يموتحال ويم فرامل اند بريك سله تقرطبت نو ويم دمو فرامل اغري بفرامل نو ياللي بلو ببنزين لاي انت سيرغط بقى غفترات هيدالش سيارانا سو انت غدلالچ ويم ماكينان چفلقالچ ادلم ازي لاي يگنيال كار اكسيدنت تاقالاچو በአመት ስንት ሺህ እንደሆነ በሳውዲ አረቢያ ብዙ ሺህ ነው በአመት ካር አክሲደንት እንትን የሚገኘው طيب مثلا ሌላ ምሳሌ ብሰጣችሁ الغريب يا اخوه በጣም የሚደንቅ ነው የሚገርመው ነገር في هذا من مشاركه سبحان الله العظيم تملكتو كني سيتوچ በደንብ ተመልከቱ سيتوچ እንዲያውቁን ፈልገው እኔ ወንዶችም ስሙ ወንዶቹ ስሙ ሴቶቹ ግን ዋጡት እሺ من اجهدت حملا نفخ فيه الروح قال بعض العلماء هو قتل النفس وعليه دية ይገርማችሁ አይደለም አንዲት ሴት روح የገባበት ህፃን አስወረዳ ከገደለችው ልክ ሙሉ ሰው እንደገደለች ነው የምታስበውና دية አለባት ጋር አለበት የምትከፍለው ሌላም ሌላም ቅጣት አለበት አሁን በዛ ዝርዝር እንዳልገባ ብዬ ነው ምክንያቱም የፍቃሃዎች ብዙ ሰፊ እንትን አለ የዚህ ነገር على كل حال አንዲት ሴት ካረገዘች ከ40 ቀን በፊት ሌላ ህኩም አለው ከ40 ቀን እስከ 4 ወር ሌላ ህኩም አለው ከ4 ወር በኋላ ያስወረደችው ሌላ ህኩም አለው እነዚህ በጣም በትንተና በኩትብ ፍቅህ የተገለጸ ነገር ነው على كل حال الروح كجبابت حصانونا كاسوردچو هذه جريمه كبرى تلك وانجلنو سو اندجدلچ نو بل سو قدلالچ انجي نعم طيب كذا بهلا والغريب في هذا ان من شاركت في الاجهاد مشاركه في القتل انجدي يه متاسوردو سيت كني بلاي نسو ياقالو ከሶስት በላይ ሴቶች ነው በጀሪማና በዚህ ተንኮል በዚህ ወንጀል የሚከሰሱ ከሶስት በላይ ሴቶች ናቸው አንዷ ራስዋ እርጉዝ ሴት እርግዝናው ያስወረደችው ትልቁ ወንጀል የምትሸከመው እሷ ነች ሁለተኛ ከሷ የማታንስ ደሞ በወንጀሉ ያቺ ዶክተር ሆና ወላ ጠንቋይ ሆና ወላ ምን ሆና يعني مدهاي تارغا يمتاسوردات اسوام كسوا بما انس ونجل اللات سوستنيا دمو انديت اماكاري اللات انديت نوارغزجيكو اللو بالي اندزي هالين ويم دمو بزينا كون دمو يزينا هون اراس ورجو مدن نوانش ابدنش اراس ورجو بلا هيدا يمتاسورد اللات سيتامت اللات بمساريا بمن بمكر بمن بمقفتا قفتا قفتا قفتا ወደ ማስወረድ የገፋቻት ሴት ደሞ ከነሱ አንዱ ነች ስለዚህ ተሰባስበው በገደል የሚገቡ እንግዲህ ሶስቱም ናቸው ሌላም ሊኖራቸው ይችላል على كل حال يعني عندي ست روح يتزرابتنا روح يتكمت أبت ويم روح يقبابت هتس آن ما سورد سو إن دمقدلنو ليلة كتاتان لو إن شاء الله عندك أن مسأل فقهية بلن بزيهنا متعلن. قال بعض العلماء سبحان الله عند عالم من سلسل مهدا قال لك إن كان ياتشي ياما كرج راس ورجو قديو منامن بلا ياما كرج سايهون عند عالم من النبر عند سو لمقدل بلو ستارات ارسي ولا ولا عندو عندو متانا اق الو اق ماتنو اقتل الف قف عليه تألم على لم اق علنا لكن يا سويو اقتل مالت مهنون قباونا هيدا قدلي سلزي يي اق يالو كزاك قدايو عندنا تشو مكناتهم يي هستمارينو يي تمارينو استمرنا تماري هونو سو قدلو ماتنو اق اقتل شوف اقتل سنت سنت قالالات الف قام تاء لام لام هلتم نو يالو سو اق علنا يا سو يتردوا بقى اقتل ماتنو ولا تردوا لنا هيري قدلو ماتنو. طيب كذا بهالا اذا كان الله يا جماعه سمون بدم اذا كان الله يكره ان تحب ما يكرهه الله الله ان كان سو مقدل الله يما يودو قالنا وري اندت سنزرنا اندت بتنم اي ودم الله سبحانه وتعالى مطفو نجر اندي نجر اندي السراج اي ودم انديت مقدل يودال كذا وهلا. فما بالك يا اخوة كيف يحب الله سبحانه وتعالى ان يقتل انسان بدون حق قالاتم كان اي ودم الله سبحانه وتعالى بقرآن من الال ان الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم أنتم لا تعلمون. إنما نشوف تكال لك النزي فاحشة يمي أدرقوا أدلهم لا بل يمي قرماتشو فاحشاون كسود سومي يمي بتنوا أدلهم لا لا لا لا نزي ما تلك كبار ونجولين شاشو إن الذين يحبون لمثال أني ይህች ፋጢማ እኮ ወደኛ አላት ዝሙት ታረጋለች ባዩ እኔ ነኝ አይደለም እኔ ትልቅ ወንጀልና ያኒ ነገሩ በፍርድ ቤት ከደረሰን 80 ጀልዳ ነው የሚጀለደው ወይም ደግሞ አራት ምስክር ማምጣት አለብኝ ያልኩ እኔ ያልኩት ስለሆነ እሺ طيب አንዱ ደግሞ አለ እኔ ያልኩት ነገር ይሰረጫዋል ابراهيم اكو اندزي اندزي اكو بلوال اغلي اكو يعني زمو تارغالت بلو يناغر نبر راسو يه اسوشيت اسبرس ارغه ويوم دومو يعني وري اسقبا يونه راسو يه نغر دومو وانجيل الله يمتقسو كن من يحب مطفو نغر سيورى يميود بزو كالو اندزي يميودو بزو سوتش قالو ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا ይህን ነገር የጠላ ጌታ እንዴት የመግደልማ በጣም ነው የሚያሰብደው አላህ Subhanahu Ta'ala በጣም እንትን ይላል ያኒ አይወደው መግደል وقال Subhanahu Ta'ala لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما እንደውም አንተ መጥፎ ነገር መናገር ራሱ አላህ አይወድልህም الا كتزلمك ايش كتزلم ለምሳሌ አንዱ መጥፎ ነገር አደረገኝ ወይ መጥፎ ስራ ሰራ በኔ ወይ መጥፎ ነገር ሰደበኝና ቃድ ቤት ሄጄ ይሄ ነገር እኮ ይሰውየው ከእንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ ብዬ መጥፎ ነገሩ ብናገር ስለተዘለምኩ የኔን ዙልም ያኒ እንዲሰጡኝ ቢለ ነው መሄደው ወይም ሽማግሌ ተሰበስባለ ለምሳሌ አቡ አኒስ አንድ ነገር አለኝ በደለኝ እና ብለምነው ቢያለ ተመለስ ብለውም ቢያለ ሶስት ሽማግሌ አምጥቼ ያ ነገር በዘረዘር ምንም አይደለም ላኪን ዝም ብለህ ወሬ መሰራጨት ኢንላህ ላ ይሁብ ላሁ الجهر بالسوء መጥፎ ነገር በመላሰ መሰራጨት በጣም የሚጣላው ጌታችን እሱ ነው እንግዲህ መናገር ጥሩ መጥፎ ነገር የሚጣላ ሰው ማቋሸሽ የሚጣላ በል ሰው ሲቋሸሽ የሚወድ እንደዚህ የጠላ እንዴት ሰው ሲገደል اي تعلم نلال ومن قتل مؤمنا اخوه خطا يترتب عليه شيئين لا بد منهما عند سو بستت يعني ሰው የገደለ ሁለት ነገሮች አሉ ግዴታ ግዴታ ግዴታ ይሆናል እነዚህ ሁለት እንትን ማድረግ አለበት መክፈል አለበት አንዱ አላህ እንዲገፍርለት ከአላህ ጋር እንዲታረቅ መጀመሪያ ከተገደለው ሰው ከመታረቅ በፊት ከአላህ እንዲታረቅ መጀመሪያ አንዲት ባሪያ ካለችው ወይም አንድ ባሪያ ካለው ነፃ ያወጣል ማለት ነው أي رقبة رقبة غالية رقبة خص... يعني رخيصة ميديوم اكس لارج منامن المهم عند باريا نسى موتات اللبت ويهنا قر بنبياتشن بزوك زينو يتغنيو عند كان عند صحابي عند مسلم بستت قدلنا فجاء بأمة سوداء عند التنقوري هنا تشو باريا ይዘዋት መጣና ነቢ ለነቢያችን ጠየቃቸው ያ ረሱላህ ይህች ባሪያ ትበቃለች ያኒ ጥቁር ነች ضعيف ነች ላኪን ባሪያ ነች እና ወይስ ጎበዝና ጎርማሳ ባሪያ መሆን አለበት ነፃ የማወጣው ወይስ ማንኛውም ይህች ትበቃለች ብለው ጠየቃቸውና واستصغرها ትንሽ ነች በቃ ممكن አትበቃም ብሎ ናቃት فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتشهدين ان لا اله الا الله الوات سبحان الله يا سولج بقلبتنا باطنت بسغا ادلم يممزنو بلبو يمشكمو ايماننا بديننا باخلاقو اندميمزن يي حديث بدب ارغو نمي يستمر منالو سويو نقواتال نبياتين كن بليلا ميزان متو اتشهدين ان لا اله الا الله قال لا اله الا الله قال وتشهدين اني رسول الله انيس ملكتنيا ممكن تامنيالش قالت نعم قال اتؤمنون اتؤمنين بالبعث بعد الموت كموتم بهالا منسات منور تامنيالش الوات قالت نعم قال اعتقها فانها مؤمنه لك بذا انتو اين الله يا لوت يا الوات سيت لك نسوات مسلالج يهچما بالله كامنج بنيم رسول مهون كامنج اندغنا يوم القيامه اندال كامنج اعتقها نصابلات تبقالچ مغناتوم باريانچ አሉ والعقاب الثاني ሁለተኛ ደሞ ይሄ እንግዲህ ከአላህ እንድትታረቅ ነው አንድ ባሪያ ነፃ ታወጣለህ ከአላህ ታርቃል ማለት ነው ላኪን ሰውየው የተገደለባቸው ሰዎችስ ምን ይበሉ قال سبحانه وتعالى ودية مسلمة الى اهلها ايش معنى ودية مسلمة አንዲት ጋር ግመል ነበር ወላ በሬ ነው ግመል ነው አልሙሂም ዲያ ጋር ነው ገንዘብ ሊሆንም ይችላል ባሁን ጊዜ ሙሰለማ እሽ ማነ ሙሰለማ እጅ በእጅ ለነዛ ለተገደለው ሰው ዘመዶች እጅ በእጅ እንድትተሰረክባቸው وقال بعض العلماء مسلمه ማለት عن طيب نفس ተገደ ተጨፍጭፈ ተገርፈ ተለምነህ ሳይሆን ሰው ስለገደልክ በቃ ሰውነቴን በጣም ደስተኛ ነው የፈረዳችሁኝ ገንዘብ እንድከፍል ትላለህ እሺ 500 ሺህ ብር ተከፍሏል ሲባል ከዛም ከዛም ከዛም አመጣተህ 500 ሺህ ብር ደስ ያለ መከፈል አለበት ምክንያቱም ለሁለት ነገር መጀመሪያ የአላህ ሀቅ ነው አላህ እንደዚህ ስለፈረደ እሺ እንጂ يا ربي بذابني انديت نو انت ديا متلو نص ديا درغو انجي ربع ديا درغو اندي ساتل نعم دياو كفل الله بله استسلام مارغو تلك نغرو ሁለተኛ ደሞ አይت እና ድመት አይደለም የገደልከው ሰው ነው የገደልከውና ይሄን በደስታ በደስታ መከፈል አለበ ወዲየቱን ሙሰለመቱን الى اهلها ديا يعني تسلم الى اهلها المقتول الى اهل المقتول من الذي يدفعها طيب سويو ان اني سان سو قدلكو ادلم اشي اني مكفلو ولا قال لي اني كفلالو كللنيش كللني يقول يدفعها عاقله القاتل ايش معنى عاقله اقارب القاتل بتلي يمي ورثوت بموت يمي ورثوت سوج اباتو اناتو وندمو يوندمو لج ميستو لجوچو اغوتو اندزي بمول اندزي تسبسبو يهن نجر مكفل اللباتشو أقارب القاتل وعصبته فإن لم يستطيعوا طيب دهوش ناتشو السو ما يتشلم سو قد لوان لكن قار لمكفر اي تشلم ان السو ما يتشلم من الدرق يا يتقدلو سو كنتي هد لا يقول تؤخذ من بيت المال كبيت المال كمنقستو درجتو كمنقست قنزب انقلي دولة اسلامية كهنش نو انقلي انقلي باشنك لا تاتشو درسو تي نقر دولة اسلامية كهنش كبيت المال ويم كمنقست قنزب توسدو قنزم بلاد لم يمكفلوت مجمريا اللو قنزب يلوم بيتسب اللوت يلوم كاللوس من دناتشو كاللوس يتهدو يهلو تمرمرو زيرو مهونون كاوكو كبيت المال قنزبو لزال مواتشو بيتسب يكفلان. قال بعدها إلا أن يصدقوا إن الزاس وش لا بس تتسلو هنا إنيا يمن بلاو قنزب يلنم بدمان نتشاوتم بنتن بسوان نتشاوتم أوكو قدلوث بيهون 10 مليون نلنبر قنسو يون قدي بمكينة تقاتشو يعني الله فلقو يا موتي يا دمو داني سلزي أن فلقن بلو الشي كالو يتصدقوا مالت عفو كالو يعني إذا عفى أهل المقتول من طيب نفوسهم زيم دقمو على الله سبحانه وتعالى عفو سيلو أسفر أرته سايهون مكنياتهم عند جنرال الله ويم عند تقلع منيسترو أنتنو أقوتهنو ويم دمو قدنيهنو النا بس وارقه أسفر أرته مهون يلبتن عن طيب نفس دس بلواتشو عفو بلنا الكالو مالتنو تمام؟ طيب كذبوا هلا ونحن نعلم يا أخوة أن تحرير رقبة جعلها الله كفارة لكثير من الذنوب الله باريا اندبزا أي ودم ولذلك تاك اللاتشو عند سو رمضان كان جمع كذا الرقي كتاتو كان كتاتو عنده من دنو باريا نسأيه وطال كذبوا هلا بسيام منتنو بحج في بعض الأناس مناسك إن في بعض الأخطاء تحرير رقبة إلى هل عندنا ظهار إن أنتي مستي كان جرباش إن كنش كان كناتينش منام بلو ظهار كذا الرجع تحرير رقبة مثال بزو قطعة هل تحرير رقبة ياله تقلل لا يالو باري أوش نس عندي أو تشو يفلق على الصبح ثلا أون كور ليلا ليل نبركو يعني عند سو بستة كجدلة كني لما تارك فلقة يعني أمس مستشي سبحان الله من يكلكلو على الله سبحانه وتعالى أو عند شيء كل والله يقرأ عند شيء دمو سورة البقرة يقرأ بلو قطعة فيها وطا ما نمسوي يكلكلو يلم لكن قطعة ودباريا هيدنا بحريا نسأو طوالي طيب كذا وهلا يقول ثم بعد ذلك من دقة اهتمامه سبحانه وتعالى يقول فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة يا يتقدلو سو بستة يتقدلو سو كتألاتوش أندونو كافيروش كافيروث مهونا شواد اللم بنيانا بنسو محكل تورنت اللي تورنت يتكهدنو عداوة اللي تلاتشا اللي تورنت اللي كاغنيون يقدلونال كاغنيونا شو نقدلا شوال تورنت اللي بمحكلا شن عندو متو بستة كنسو كقدلي كالله نتطرق ألن يعني عند تباريا نسألنا وتألن قنزب قن لمواتشو بيتسب أنستاتشو لمن أنستاتشو أرعدو كوناتشو تورنت بنياننا بنسو محكل سلالي أنستاتشو يقول فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة فقط يعني إذا كان المقتول من مؤمنا لكن يوجد في وسط الكفار وهو منهم وهؤلاء الكفار بيننا وبينهم حرب وعداوة هنا حكم الله بتحرير رقبة فقط لماذا؟ قالوا لأن إذا أعطيناهم دية وهم كفار وهم أعداء وبيننا وبينهم حرب استعملوا المال لمحاربتنا لذا لا نعطيهم مال إيه عندنا ثم حكم بعد ذلك إذا كان المقتول مؤمنا وهو من الكفار لكن بيننا وبينهم عهد وميثاق يا يتقدلوا مؤمنوا بس تتنوا يتقدلوا جن يعني ككفار وشو عندنا ككفار وشو من أرسونا እነዛ ኩፋሮች ግን ኩፋር ቢሆንም ከኛና ከነሱ ውል አለ ሰላም አለ ጸጥታ አለ አብረን ተከባብረን ነው ምንኖረው እና በእኛና በነሱ ጦር አልተነሳም እዚህ ላይ እንግዲህ ምን እናደርጋለን ልክ እንደ ሙእሚኑ እንደ ሙእሚኖቹ እናስባቸዋለንና የተገደለ ወንድማቸው መጀመሪያ ተህሪር ረቀባ እናደርጋለን ከዛ ደግሞ ለቤተሰቡ ደግሞ ያቺ ጋር እንከፍላለን ምክንያቱም ጋሩ ቢቀበሉ እኛን ለመዋጋት አይሞክሩ ምክንያቱም ሰላም አለ በእኛና በነሱ ሰላም ስላለ ነው يقول سبحانه وتعالى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة نعم سؤال هل أنا أهون لتأيك لن يوندموش بدن بتكتاتل هل الأصل في الإسلام أن نعادي الكفار يس أو نو صافر لنستي بمسرة يعني ككفار قا هل نحن مأمورين أن نعاديهم يعني نعاديهم بتغني بمارني من الجنو نعاديهم يعني تلاتاتشن أدرغن والقزي عند نواقاتشو يهنو أصلو بس لمنا منا بلاتشوال يس أور نو نو نو نو يالو يبزانو لا نو ما شاء الله زارين قدي بريليانت هوناتشوال نو يا جماعة نحن الأصل في الإسلام السلام مع كل البشر كمن يوم وقول للناس حسنا كهن سو سلام منورنا وسلمنا ميازو لب بلو عندك قال أمت قال له هون كزي مين ما تاكال إذن السؤال هل الأصل مسلمنا مسرت يسلمنا مسرت ككافروتشو إسلام قال هون سلام على مفترنا هون لقزي كنسو ጥላቻ መፍጠር ያዘናል እስልምና ላ الاصل ሌላ ግን ሌላ ቃል አለሽ ግን እሷ ትክክል ነች الاصل ايش ان نكرههم ليش لا لذواتهم سو ስለሆኑ አይደለም يعني ክርስቲያን ስለሆኑ እንደዚህ سو ስለሆኑ አይደለም የምንጠላቸው يعني ለግላቸው አይደለም የምንጠላቸው بل للعقيده التي يحملونها ጥላቶቻችን ብለን ሁሉ ጊዜ ባገኛኛቸውን መስደብና መግደል ደማቸው ማፍሰስ ይአልታዘዝንም በእስልምና የለም ይሄ ነገር ላኪን ነክራሁhum ايش اللي نكره نጠላቸዋለን ለምን ተጠላዋቸል እንዳንተ ሰው አይደለም እንዴ نعم ያዘሉትና የተሸከሙት በልባቸው ያለው ኩፍር እሱ እንጠላለን እሱ በጣም እንጠላዋለን مثلا እኔ ምሳሌ ልስጣችሁ እንግዲህ ይሄ ካልገባችሁ ይሄን درس እንትኑ ሪኮርድ የተደረገ ስለሆነ በደንብ ስሙት እኔ አሁን እነዛ ክርስቲያኖች ሪኮርድ እንደሚያርጉ ታቃለው ይሄ ነገር ያርጉት በደንብ ተገልጾና በደንብ በይፋ ነው የሚገለጸው ያለውና በደንብ ይስሙት እኔ ማልኩት ምንድነው እስልምና ከነቢያችን ሳሰለም ጀምሮ እስከ ቂያማ ቀን ቤዚካሊ እስልምና ካፊሮችን ደብድቡ ግደሉ ደማፍሱ አይልም بل بالعكس يا ادم سوچ بمولو يا ادم يا ادم ذريه يا ادم لجوچ بمولو عند ناتشو يعني كان دابات كان دنات يوطو ناتشو توادو منور አለባቸው يميل له اصله ايش كزي بحالا مثلا لو جئنا بشابين استي هلت نمتا هلت وطاتوچ قلب قال سموني وندموچ اعمارهم متساويه ሁለቱም የሰላሳ አመት ልጆች ናቸው ሁለት እኔ ሁለት ወጣቶች አመጣውና ሁለቱም የሰላሳ አመት ወንድሞች ነገ ይሄን ጥያቄ ጠይቃለሁ በደንብ አጥኑት አሁን ያዙት ሁለት ወጣቶች አመጣውና ሁለቱም የሰላሳ አመት ልጅ ናቸው طيب ሁለቱም ካንድ ቀቢላ ናቸው ሶስተኛ ሁለቱም ካንድ አገር ልጆች ናቸው አራተኛ ይባሴ ሁለቱም ካንድ አባት ካንድ እናት የወጡ ናቸው ሸቂቂን ናቸው ወንድሞች ናቸው ወንድማችን ነው طيب ሌላ ልጨምር ሁለቱም ቋንቋቸው አንድ ነው ሁለቱም اخلاقቸው በጣም ቆንጆ ነው ፊምን ቀረ እንግዲህ ጠባያቸው በጣም ማር ወለላ ነው ካንድ ማህፀን የወጡና ካንድ አባት የወጡ ናቸው መልካቸው እንደ ቁራብ ናቸው ቁራብ ታቃላችሁ ቁራብ ነስር ነው ምትሉት ይጥቆር እንት ነው ጥቁር ወፍ ሁለት ጥቁር ወፍ ቁራብ ተመጣ زور بله እንደገና ብትመለስ ልትለያቸው አትችልም አንድ ነው የሚመስሉ እነዚህ ሻቦች ደሞ እነዚህ ወጣቶች ደሞ መልካቸው አንድ ጠባያቸው አንድ ከአንድ አባት ከአንድነት ቋንቋቸው አንድ ቀቢላቸው አንድ ምን ሁሉ ነገር አንድ ነው بل ما يلبسونه واحد يلبسوت لبس دمو عند عينتنا طيب شكل جسدهم واحد كرس أحجو دمو ستاي إزا ستاي بهولة دقيقة تساسة تالي يهي قلينه ويهي قلينه مترو عند نوم مسلو طيب هولة تم دمو أباتو چاچو ناناتو چاچو كنفس أحجو بلا نومي ودو أحجو አባቱና እናቱ ይወዳል ያ ደሞ አባቱና እናቱ ይወዳል አባታቸው ደሞ አንድ ነው እናታቸው አንድ ነው ይሁሉ አንድ ያለ ላኪን واحد يحمل ايمان والثاني يحمل كفر تمام من እናደርጋለን ያ ኢማን ላ ኢላሀ ኢላላህ መሐመድ ረሱላህ ሚሉ በልቡ ያለው ወንድማችን ነው እንወደዋለን አላህ ስለወደደው እንዲያውም አንድ ናቸው እኮ ምንም ልዩነት የላቸውም ላኪን በልባቸው የሚሸከሙት ኢማን እሱ ይለያቸውና ላኢላሀ ኢላላህ የሚል ሰው እንወደዋለን ኩፍር ያዘለ ሰው ግን ጠላታችን ሆኖ አንወደውም ባንወደው ግን ስለማትወደው ግደለው አልተባለም ስደበው አልተባለም ማሉ ገንዘቡ እናንተን ብላ አልተባለም ወይም አሳንሰው አዋርደው አልተባለም ወንድሞች ይሄ ነገር ማወቅ አለብን አበድ ስለዚህ ግን ያዘለው ኩፍር እንጠለዋለን ግልጽ ነው ወንድሞች አነጋገሬ ግልጽ አይደለም ወነት ሌላ ማርኛ ከመጣችሁኝ ያላቀም ግን እኔ በሚችለው ማርኛ የገለጽኩት ነው وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن معتقا عند مؤمنكو በህይወቱ ያለ ቢሞትም ነጻ እኮ ነው አሉ ነጻ ነው አይ خفيف الظهر يعني በጀርባው ተሸክሞ በጣም ያስቸግረው ጭነት የለውም سريع السير يعني سيهد سيመጣ خفيف ነው خفيف ما لم يصب دما حراما يمچنو የሰው ደም እስከሚያፈስ ድረስ ካላፈሰሰ የሰውን አለሐቀ ካልገደለ ነጻ ሰው እኮ ነው የሰው ልጅ እኮ ነጻ ነው ላኪን የካፍር ይሁን የሙስሊም ይሁን የፈለገው ይሁን አለ ሀቅ ደም ካፈሰሰ ግን እዚ ግዜ 15000 ተራራ በራሱ ላይ ወድቀዋል ጭነት ወድቀዋል ወየለት ይሰው ይው فاذا اصاب دما حراما بلح اي اعيا وانقطع بؤنت ሊሸከመው የማይችል ችግር ነው የገጠመበትና ዓለምንም ምክንያት አለ ሐቅ ሰው መግደል ክልክል ነው ይላል ثم حكم سبحانه وتعالى لمن يستطيع تحرير لمن يستطيع تحرير رقبه قال فمن لمن لم يستطيع يعني باريا نጻ ለማውጣት እድል የሌለው ችሎታ የሌለውስ ምን ያድርጋለ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما عند باريا نصال لموطات يالچاله دومو يسو متك 6 60 قن اكتاتلو يصومال معناتنو هذا الحكم بدل تحرير رقبه ي 60 قن يصومو يعني باريا كللو نو انجي يغارو متك ادلم غارو ما يكفلال غارو جديتا نو يكفلال يهجن يعني باريا كالاغني ب 60 قن ارغو يستنيوال معناتنو ثم بعد ذلك اشتد غضب الرحمن يا الله انقطع قال فلا چمره ونتينو الله سبحانه وتعالى استي عند ايام طولين بالقران قالوا علماءچو كنوا بالقران عند ايه لتامطا تتشلم يا الله قطع يفلابتنا يا الله قطع يغالبت اندزيچ ايات امطتا تاقم انديت نچسوا ومن يقتل مؤمنا متعمدا يا تساستو على ما وقنه يجدلو اياوك يسمى اياي ونبلو مؤمنين مجدل قنالو فجزاؤه 5-6 قطعات نو دربرب بارغو يسطو እና ዑለማ ምን አሉ እንደዚህ አይነት ከባድ ቀጣት በቁርአን አታገኝም አሉ። እሽዋ ፈጀዛኡ ጀሃነም ይህ በቂ እኮ ነው በቂ እኮ ነው ጀሃነም ካለ በቂ ነው ላኪን ኻሊዳን فيها ጀሃነም ገብቶ ለዘላለም አይወጣም። وغضب الله عليه سبحان الله العظيم قوم لوط እንዳደረጉት ነው ቆሙ ሉጥ ግብረ ሰዶም ያደረጉት ሰዎች በመሬት ላይ ደመደማቸው አሊያ ሐሳፊላ ላደረገ መሬቱ ወስዶ ጅብሪል ወደ ላይ ወስዶ ገለበጠውና ሁሉ ሰው እዛ ነበር ተደመደመ በእንትኑ መሬቱ በቃ ዋጠቻቸው አይደለም እንዴ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል ሙስሪፊን ስለሆኑ ከድንበር በጣም ስለራቁ አለ እንደገና ሂጃራተ ምን ሲጅል ከጀሃነም ቦክቶ ወይም ደግሞ ተጠብቆ የመጣ ድንጋይ ደግሞ የእሳት ድንጋይ ደግሞ አፈሰሰባቸው አላህ እና ይሄ ነገር ምንድነው يعني ምን ልበላችሁ የቁጣ ቁጣ ይባላል እዚህ ደግሞ አንድ ሙእሚን አለ حق የገደለ ያወቀ فجزاؤه جهنم ان خالدا فيها لزلالم نواري ነው ሁለት بالله عليه يا الله قطام يوردبتال 3 ولعنه يا الله لعنه يوردبتال 4 واعد له عذابا عظيما ليلام انيا ما ناقو الله بدبارغو ازغاجولتال بتام يتزغاج عذاب علبت يلال سبحان الله العظيم سبحان الله مؤمن مجدل او اونتاچو نبياچ صلى الله عليه وسلم عند كان سيلو لزوال السماوات والارض يعني اهون عند الله من اراقه دم واحد مؤمن واحد عند سو عند مؤمن دمه مفسس سماينا مريت انكون فرار سو بيطفو يشالالالو نبياچن نعم عند كان دمو كعبان ايتنا والله يا كعبه الوات انك شريفه ولكن مؤمن واحد اشرف منك يا كعبه الوات نا مؤمنو بتام ودنا بتام غالي غالي نو كذا قتلوا من الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياه الدنيا فعند الله مغانم كثيره كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا ان انت الى بني امناتش سوچ اذا خرجتم تقاتلوا ود سبيل الله كهداچو ضربتم مالت زي لاي اذا ضربتم في سبيل الله يعني خرجتم من بيوتكم كبيتوچاچو وطاچو لجهاد بلاچو كوطاچو عليه وقال احد بالشهادتين نعم نا بمنجد لاي متو عنده يعني سيف وروره لتجلو نا يفلفكو ادلو ود انت قربوال لتجلو بلا جهاد نو جهاد نو اسوم يغلال انتم تغلاله مشركوچو يغدلو ناتشو مسلموچون يغدلو ناتشو ازيه لاي لو قال واحد اشهد ان لا اله الا الله قال اندسو سيفه ببوتاو نو متاسقمطو انجي اتغدلو اذا خرجتم تقاتلون وقال احد بالشهادتين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله قال لا تفتشوا ما في قلبه وتقتلوه هذا خطا بلبكو كفر نو انجي كسيف لمدام بلوكو نو يالو اتبل انت متاوقو نغير يلم اذا سمعت باذني اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله كسمه ابو جهل بهونم ابو جهل ابو لهب بيلو تقبلاتشواله قالوا انها نزلت في اسامه ابن زيد عندن علماء شو اندزي قالوا اسامه ابن زيد عندن شهاده يتقبابله جدلونا ያው በጦርነት ነው እና ሰውየው ሰሃባን ይገድል ነበርና ሰይድና ኡሳማ በጣም በሸቀና ወደዛ ሄዶ ሰይፉ አውጥቶ ሊገድለው ሲል አሽሃዱ አላ ኢላሃ ኢላላህ ወአሽሃዱ አንነ ሙሐመደ ረሱላህ አለና ኡሳማ ምን አለ የታባታህ አንተ ሰይፍን ፈርተህ ነው ብሎ ገደለው ማለት ነው። ثم علق عليه تعالى بقوله اتبغون حطام الدنيا እንዴት ነው ቀኒማና ምርኮኛ ፈልጋችሁ ነው حطام الدنيا بالحرام اليس عندكم من مغانم حلال الله حلال يا لو قنا الله ادلم لا الدنيا لسيفنا لترفرافي بلاچو سو تجدلالاچو ثم قال لماذا لا تذكرون انكم كنتم مثل ما قتلتموه نعم يقول يعني قبل الله نعم بنطقكم ان انتكم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله بالاتشو تكونوا لسلم الله يقباتشو يلباتشو يمرم رسو يلم نبياتشن بافاتشو يالاتشو تنتقبالاتشو صحابة وشراساتشو لا إله إلا الله محمد رسول الله يالو زملو يقبلت نبر يلبا يفرفرهم يلبا نقر أنتن أيفتشهم طيب لما أنت تفتش الله بافو يالو كوب لبو كل إلانو بله تقدلو الله من أسوك أنت ما في قلوبكم طيب ين قال ابو هلال قديت عندما تاوقفنا تاريخو سيدنا اسامه بن زيد ود نبياتين كقرب ابو هلال من قالوت يا اسامه اقتلت رجلا يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله كيف بك بلا اله الا الله يوم القيامه يجي لا اله الا الله هلات نغ كل تسقمه هنا الله زند تسقمه هلشكو لمن لا اله الا الله يالت قالوا له كذا ابو هلال يا رسول الله هلاچو سيف الفرتو كنوا اندزي هادرغو እንዴ ነቢያችን ቆጣቸው ደሞ ጋለ እንደገና ሐላ ሸቀቅተ ቀልበሁ አለክ ልቡ ከፍተ አይተሃል በልቡ እንዳላለ በመናሱ ብቻ እንዳለ ታቃለህ ወይ አንተማ አሁን ድንበር ጥሰሃል አላህ የሚያቆይ ድብቅ ነገር አውቃለሁ ይያልክ ነው እንዴ ታቃለህ አለት ራልና በጣም ተጸጸተ ኡሰማ والله تمنيت الا اكون اسلمت الا في هذا اليوم تقلالا كهو وفيت يسلمكو تكو زاري أسلمي بيهون نورو بيه تمنيه علي وكناتهم كباد ونجل سلسره ينقر كمادرق يعني حقيقة تلك نقرنو يعلو الله إن شاء الله عافو بلو يهونا لأنه هو من أسامة حب النبي ابن حب النبي بتقامي ميودو تنبرو السنة باتو إن شاء الله جهنم أتناك أتشو أباتنا لج إن شاء الله طيب إذن يزاري تفسيراتشن بزي هاي بكام واندموش يمسلن يالي بكال يمكن أثوم لا يستوي القاعدون بلن كجمر ودليل أنتن نقبال إن شاء الله سلزي استي يكررشو سعد دمو كنا انتقى إنا ورابت سلتوبيكو سلليلا ياو أنت لما دو يأسابات دكيكا رفتنا رقنا كذا ان شاء الله نقتل كونه تفسير نقتل علن ويم ليلا كونه دومو ليلا تنارغالن مايك لابو اسيم ان شاء الله مايك وندمي بتام من ودو وندمي درساو سبحان الله يتفتو نبره هون متى يسوم دم سلام اسمات بتام تنو يالنا ان شاء الله اليوم نكسوالن كزيرومنا كبدروم كولتوم بزو لا يتفى لمن تفى بلن اهون كسو نقربنا اهون دومو يسندت سمال ان شاء الله مايك فري السلام عليكم يا جماعة الخير قل يا الناب أستاذ أنتو سندي أنه دينا نهوي عندو درسة في دفع مجم يا درسة نقل مجم داوكت على هندو زورتي عبزال مجم عندو أفضل سيرا رينا ناتشوي تقنا اتشو عندو نانتنم عندو الله قويا اتشو الله يتبت اتشو عندو يا أمتن الله جاء الله عطاو يا الله عندو انجي مالك سباز باتشو عندو بيبا بالتوكسا اتشو عندو بتعم يترساوت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدي كبراتشوف أستاذ أبو محمد من اليوم الذي يوم لا يجعلنا تشوف لا تشوف لا تقرأ لا يجي أن السلام تابعنا السلام عليكم بمعلك سلام دائنا أسكت مالو كذابة مكتل أنشي أخواتي كنغرتش تبذلك رسول صلى الله عليه وسلم ተደቡበት እሱን በተለይ ኡስታዝ ሲናገሩ የነበረው ነገር ነበር ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና ማንም ሰው ለረሱል ሱብና ማንም ሰው ቢሆን ሊያሳንሰው እንደማይችል ሲናገሩ ነበር እሱን ማስመክቶ አንድ ባክኩት ግጥም አለ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሌሎቹ የተለየ ብዙ ነገር እንዳላቸው ዛሬ ደግሞ ስም እናረክሳለን ይሉት አውሮፓውያን ሆኑ አንድ ንገር ማገራዘ የገለጸው ነበር ዘመናዊ ደንቆሮች ሲል ነበር የገለጻቸው እስኪ እሱን ላምብላችሁ ዛሬ በእስላም ላይ ስም እየለጠፉ የነብዩን ክብር አይችሉም ያጠፉ ሀቢቢና ረሱል ጦርማላ ነሱ እስላም ሊያስፋፉ ተከራከሩ እንጂ በነሱ ለቀፉ መልእክቱን ለማድረስ ለሚያደናቅፉ ከነቢዩ ጋር ጊዜ ከሀዲቱ ሲዋሩ ነቢዩ አውልቀን በሞት የተለዩ ሙስሊም ክርስቲያን ከሁለቱም ወገን አንድ ላይ የሞተው ትንት ሰው መሰለ እስኪያንስ ገምቶ ከሙስሊም ክርስቲያን ከሁለቱም ወገን አንድ ላይ የሞተው 700 ይሞላም እስኪያንስ ገምቶ ትንት ሰው ጨረሱ ዛሬ ይላል ገብተው ህፃናት ስገደሩ ሴቶችን አጠቁ አጥፊ የተባለን ጦር እየታጠቁ ነቢይ ሀቢብና አዛኝ ለኡመቱ በጠላቶች ላይ ጦር እንኳን ሲያዘምቱ አድራ እንዳትንኩ ህፃን እንዳይሞቱ ሴቶች እንዳትገድሉ አዛውን እንዳትንኩ ይህንን ያብዛሉ ነቢዩ ሲልኩ ዛፍ እንዳትቆርጡ ቤተክርስቲያን እንዳትንኩ አድራ ሌሊት እንዳትወሩ የጠላትን ጭፍራ ሴትና ህፃናት እንዳይደነግጡ መነኩሴ ባህታዊ ዛፍ እንዳትቆርጡ ከጦርነት በፊት ይህንን ያሳሉ ለጥላት ለወዳጅ ራሱን ያዝናሉ ሰባት ጦርነት ያን ሁሉ ተዋግተው ከሙስሊም ክርስቲያን ባንድ ላይ የሚተው 700 ይሞላም እስኪያንስ ገምተው ሰለጠን ባዮች ዲሞክራሲ አውርተው ስንት ሰው ጨረሱ ዛሬ ይላገተው ህፃናትን ፈጁ ሴቶችን ጨረሱ ህፃናትን ፈጁ ሴቶችን ጨረሱ በኢራክ በአፍጋን ስንቶች አለቀሱ የእንስሳት ላራዊት እንዲያ ሲጨነቁ ግን ግዳይ ስታቸው ሙስሊሞቹ ሲያልቁ በቀን በሌሊቱ እየጨፈለቁ ያ ረሱላላሂ ውዱ ክብሬ ለኛ የተከበሩቱ የአላህ መላክተኛ ለጥላት ስለወዳጅ እንዲያ ሲጨነቁ ስለምን እስካዱት ሀቁን እያወቁ ይህን ይመስላል ግጥሙ። ግጥሙ በእርግጥ አላለቀም። የጻፍኩት ስለጠፋኝ እየሰማሁ ከግጥሙ ውዴ ክብሬ ለኔ የመኖር ትርጉም ሁሌም ወዶ እስከ ዘላለም ደርሶ መወረድ በራልኝ ዓለም ስላንቱ ውዴታ እንኳን ሲሰው ልጅ አረቀ ተዛፉ በፍቅር ተማርከው ስንቶቹ ቀነፉ ስንቶች ተሸነፉ ነቢይ ነቢይ ያሉ በመሐባ ረፉ ከኩፍር ጨለማ ዓለምን ያወጡ የዘቀጠን ትውልድ በምልጥ የረወጡ አላህ ሳይርካቸው ረሱል ሳይመጡ አረቦች ነበሩ እጅግ የዘቀጡ ሲስጅ ከንዮት ነበረ ተቀበረ ነብዩ ሲመጡ አስቀሩት በነበር በከፈ ክስረት በዝሙት ባራጣ የዘቀጠን ትውልድ በእስላም ያወጣ የዘረኝነትን የጎሰኝነትን ኬላ የሰበረ ከነብዩ ሌላ እኮ ማን ነበረ ሲዩ ሌላ እኮ ማን ነበር የታጋደሉትን ባንድ ያስተካከፈ በሀቅ ጎዳና አልፎ ያሸነፈ አርነት አውጥቶ ከጅህል ጨለማ ምኖርን ያሳየ ለእስላም አላማ እንኳን ሶዳጁ መስኮል ጥላቱ መሐመዱ ለአሚን መሐመድ ታማኝ ብሎ ስናውጣቱ ይሄው ምስክር ነው ለታማኝነቱ። ስለ እስላም ብለው ተጣምተው ተራቡ ይቀጣደጋም ይቀጣፊ ተብለው ተሰደቡ ጧይፍ በሚባለው ጧይፍ በሚባለው በድንጋይ ተመቱ ሀቢቢና ረሱል ግን ጫማ ለበሰ ግራቸው ቢቆስል ጧይፍ በሚባለው በድንጋይ ተመቱ ነቢይ ገራገሩ አዛኝ ለኡመቱ መላይካው መጥቶ ቢላቸው አጥፋቸው አይሆንም ብለዋል እኔ ትዝንካቸው ከመካከላቸው ከሚጠፉት ሁሉ አንዳንድ ይኖራሉ ብለው ተናገሩ ነቢይ ገራገሩ ብርሃን የዘሩበት በዓለም ጨለማ ሞዴል ያረጋቸው ለዚህ ሁሉ ኡማ በቀናው ጎዳና በሐቅ የተጣሩ ከውሸት ከክፋት ከጥፋት እየጠሩ አንድ በትርቱ መልካም ተናጋሪ ለተቸገረ ሰው ችግሩን ቸጋሪ ተጋሪ ማን አለ እንደኛ ማን አለ እና በምድር እንደኛ ሙስጠፋ ይገርመኛል ዛሬ ስም ሲጠፋ ከዓለሙ ሁሉ አንተም ሳይጠፋ በዓለም ላይ ካሉ ከተራስ ከመሪ እንደ ነብሹ አርጎ ማናልና አፍቃሪ የሚወጣት ሚስቱ ፍትል ላይ በሞቱ ያዘናመት ብሎ ያወጀ በይፋ በዓለም ላይ ማናለ ከአንድ ያለ ሙስጠፋ ይገርመኛለን ዛሬ ስም ሲጠፋ ድንቅ ፊልም ሰሪ መሪ የምትሉት በዓለም ታዋቂ ሰው አርአያ አልሆነም ታይ እንጂ ተካሰው በዝሙት ባራጣ በሐሺሽ ረክሰው ለራሳቸው አንሰው የሚያሳዩት ለሰው አፍም የላቸውም ምግብን አንኳሰው አፍም የላቸውም ምግብን አንኳሰው ለራሳቸው ቀለው የሚያሳዩት ለሰው ከዘረኝነት ከቀለም ልዩነት ዛሬም ያልተፋቱ نجي ميماربت تقر مايقبابت عاسكولان ميكفتو كشامتات بفيت ينزرن ينت اجيكي توعقا سون بسون نتي يبقى قناز فوققا فكرني استمار سلام يزرقا بلالن كابشا صحيبن كرومان اجيني يكبرو ياي صالف فارس مسلمان بحق استلقو زربهيرن تقلو بأونت قدانا باندي استساسر يزري بهيرن عقوامي سبر كان بيولي لا اكو من نبرا كرسول لا اكو من نبرا بالله سلام منو سيدرس مكرا تالي هولي متشنقو يستطولة نشتلقو متي ايالو هولي متشنقو فقرني مستطولة نشتلقو نزين باوچم يميودو هلون يميردو هلون يميردو لكذلين التان فسمي مايقودو يرمون كزي متامان محمد ودو مكارا شكرون شلو يتاقسو يسلام الملك بلالن يدرسو الله يكبرو جليل يانقسو ما نسلا واردو ما نسلا سانسو الله يكبرو جليل يانقسو ما نسلا واردو ما نسلا سانسو فترة يكبرو جليل يانقسو ما نسلا واردو ما نسلا سانسو ما نسلا سانسو قال هنا بستكر يترقمسو جزاك الله لاچونم بزو ساعت درسركو يسمعني انقدي عفو بعد لذيش يهني مسوا ان شاء الله اما اللي شي الكادينير الى انا كرا كرباله انقدي استاذن ياو كروم بمدفاتي يهنان جان يكرتا مكبه عند اني عرق بيسفا عرقاله جزاك الله خير ما يكفر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله وندما تندرسا የአፍሪካት ይያምበሳው ማራክራ ማሻአላ ደረሳው ወንድማችን አምበሳው የአፍሪካት ይአምበሳው ወለናል አላሁ አክበር ያማይ ተምረለት ወላሂ ሱብሃንአላህ ደረሳው ምናከው በአፍሪካት ይመስኛል የአፍሪካት ይአምበሳው አላሁ ሱብሃንአላህ ይቀበለው ጀዛውን አላሁ ሱብሃንአላህ ተቀበል ወደጎ ይተምረለት አልহামዱሊላህ ኡስታዝ ለሰማይ ተለቀለ ሻማታላ ሙሃናንም مثل عنات مثلاً الله أعلم ما في مجمرة لو أستاذ ما يكفريك أبو أسيم نحن كتكيكو أهون أهون درساو نيامنا قوي يا با فتاتيبي السنون دي يا با كابيشاون المسراو هسانو شمي أستمر سوم أمي مكر لا إله إلا الله أول مرة يسمعون أي والله أي مسلم قن زي تسمعونا هون كنو دمس يتكيت لانت او يدمسالكو ابو سيمن توقع درجة دي والله السنو يا بافريكاتي قولو زيمي متاو ما شاء الله ما شاء الله الله يجحمر دلت والله اوف نبدي هون بدن بنا مكتات الوسو نا تستوان حقيقة الله يستو انتنا اللي ليتي على ستوتها يتستو وانما اتشن درسا نكون دي ايوان لهم تروبه ዘንተኑ ዩቲዩብ ይልኩልኛል በዩቲዩብ አይዋለሁ በአፍሪካ ቲቪ አይዋለሁ ግን የኛ ደረሳይ ደረሳው መሆኑን ብዙ አላከም ነበር አላህ ይጨምርልሽ ወንድሜ ደረሳ ኢንሻአላህ አዲስ አበባ ከመጣን ዚያራ እናደርጋለን አዲስ አበባ ካለ بارك الله فيك يعني ورفع الله قدرك وبيض الله وجهك ما شاء الله قتلبت ነው ምለው حقيقة هون يسمنو قتم بطام يحسزن نقرنا واندموش استيري لتأيك اتشو واندموش امريكا اوبا كندا منامن يالاتشو يعني همان اندمتو human right اني والله human right يمثلو نقر اني والله بسوكت قام تتشي قرقدالا يتلت افي بسيك قدلو نظر الله وهم دمو سلاة الجنازة نسجد الله human right اوروبا امريكا للجلال يعني حقوق الانسان يا جماعة سوريا وش انسان ادلو يا سوريا حزب السونات شو ادلو بنقراتش اللاي اتكتاتل الله شو يا سوريا نقر يخلقوا انت الات بهونم الحمد لله اخوان واندمو تشاتشن اسلامنا شو قلت الاتو تشاتشن بهونم والله اندزيه يمنى يعلنو نقر انما بينجاه انما يجي هنا قر حصانو تشكونو لك سيتوچ حصانو يتفچكو ناتشو كذا كتلو دومو ساي موتو غينا بهوتاچو በመሬት ቆፍሮ አስገብተው በጥይት ሲመቷቸው እንዲያውም እያዩ እየሰሙ በመሬት ላይ ቀብረው አፈር ሲደክኑዋቸው የምታየው ያለው ነገር እኮ ሂዩማኒቲ ሳይሆን የእውነት እንስሳዎች ሰብስበህ እንደዚህ አድርግ ብትለው ማያደርግም። ኢብሊስ ራሱ ኢብሊስ ያፍራል ይህን ነገር ለማድረግ። የታለ ያ ሂዩማን ራይትስ የሚባለው? አሁን ምንድነው የሚባሉ እነዚህ አላህ ያጠፋቸውና ህብረት መንግስታት የሚባሉ የዩናይትድ ምንድነው የሚሉት እነዚህ የታሉ? አሜሪካም ትጨፍረው ወላ ራሽያም ትጨፍረው ያኔ ሁሉ ይሄ ነገር እየታየ ወላኪን ወንድሞችና እህቶች ወደ ነቢያችን ብንመለስ እኔው እንደ አንዳንድ ጊዜ ምን ላለው ታውቃላችሁ? አሁን ያለ ህዝብ አሜሪካ ይሁን ከአሜሪካ ጀምሮ ተቀላላ ዓለም ሀገሮች ስሙኝ በደንብ والله ثم والله የነቢያችን የሂማኒቲ ነገር የነቢያችን እዝነትና አኽላቅና ጠባይ እዚህ አንጥቼም ለመናገርም አልፈልግም ላለው አንዳንድ ጊዜ ምክንያቱም ምን ልበላችሁ ማር ወለላና እሬት ሁለቱም አጋንትን አወዳድረው ብትለኝ ይወዳደራሉ? ማር ነው እሬት ደግሞ እሬት ነው። እስቲ ሁለቱም አወዳድራቸው ምን ልዩነት አላቸው ይባላል? አይባልም። ላኪን ጭማቂና ብርቱካልና የማንጋ ጭማቂና ማር ሁለቱም አወዳድራቸው ብትለኝ ይመሳሰላሉ። አሁን የሚካሄደው ያለው የሁማን ራይት በጣም ብልግና ነው የሚካሄደው ያለው። እንዴት ነቢያችን እንደዚህ ነበሩ ማለት መቋሸሽ ነው። እኔ እማስበው የነቢያችን አኽላቅ የነቢያችን ትልቅነት ማምጣት እዚህ ራሱ የነቢያችን ክብር ማንካት ነው እማስበው። ይኔ አይወዳደሩም ያ አኺ እኔ ብዙ ጊዜ ነው ገለጽኩላችሁ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ቀን አገልጋያቸው እኮ ነው ሊሸጡት እንዲያውም የፈለገውን ነገር ሊያርጉት የሚችሉ አገልጋይ ባሪያ ነው እኮ። አንድ ጊዜ ሲልኩት ምንድነው ያደረገው ሰውየው? በዛ ጠፋና ከየት እንደመጣ አስወጣኝና ተመለስኩ አልሐምዱሊላህ። እና ምን ስል ነበርኩ ወንድሞች፣ እኔ በስ አንድ ቃል ልንገራችሁ። አንድ ሰው እየተወላወለ እየተጠራጠረ ነቢያችን የሚወድ ከሆነ መውደዱ ራሱ ይተወው። ወላህ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንድንወዳቸው ዋጅብ ስለሆነ አይደለም የምንወዳቸው። ይህን አቂዳ ውሰዱት በደንብ። አላህ ስላዘዘን አይደለም፣ ተወዳጅ ናቸው። ሲራቸው እና ታሪካቸው ያነበበ በደንብ ታውቃላችሁ። አሁን ኢንሻአላህ በቅርብ ጊዜ ታያላችሁ። ወኢነከ ለዓላ ኹሉቅን ዐዚም በሚለው አርእስት በአፍሪካ ቲቪ በዚህ አንድ ወር በዚህ ወር ነው ስንት ጊዜ ስንት ሰዓት ተናገርኩ ታውቃላችሁ? 64 አንቀጽ ነው የተናገርኩት። በሌላ አነጋገር 32 ሰዓት። እመኑ አትመኑ አሁን በቅርብ ጊዜ ልታዩት ነው። በትግርኛና በአማርኛ ነው የቀረጽኩት። 32 ሰዓት የነቢያችን ጠባይ ብቻ እናገራለሁ። አርእስቱ ምን ይላል? ወኢነከ ለዓላ ኹሉቅን ዐዚም፣ አንተ ሙሐመድ ከፍተኛው ላ ዩዕላ ዐለይህ፣ ያንተ ጠባይና ያንተ ስነ ስርዓትና አፈጣጠርህና ጠባይህ ያደረግኩ ካንተ በላይ የለም። አርአያ ነህ በጠባይህና በሁሉ ሁመና ሂዩማኒቲና የሰው ሕቁቅ የምትጠብቅ ሰው ነህ የሚለው ነው እንግዲህ አያው። በአያው አርእስ 32 ሰዓት ያኒ አንስተውኝ እነዛ እንትኑ አፍሪካ ቲቪ አሁን እየሄደ ነው ሊታይ ነው ማለት ነው። ተሰወሩ ይህን 32 ሰዓት የሰማ ሰው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ስላዘዘን ወይም ራሳቸው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስላዘዙን እንድንወዳቸው አይደለም የምትወዳቸው። ይህን ከሰማ ነቢያችን ተወዳጅ ናቸው ወደህ ጠልተህ ህልናህና ደምህ ስጋ አጥንት ጭንቅላትህ አጥንት በሙሉ ሰውነት ይወዳቸዋል። እውነት ልንገራችሁ በደንብ ታሪካቸውን ሚያቅ ይወዳቸዋል። በጣም ነው የሚወዳቸው፣ ከነፍሱ በላይ ነው የሚወዳቸው። ስለዚህ ያኺ አሁን ሂዩማኒቲ ይላሉ ምንድነው ሕቁቅ አልኢንሳን የሚባል ነገር الله لكن مرنا يمانغا ناي برتقال وشماكا فتسي او رادرو بتلنج ولسن تباشنا ولا عنو اهون كو يهون وندزينو ينبيا چين تباينا مالنة تلكنة اهون كماننين يوم نگر لمواد در بتامتاو اقواش اشكاچو نبيا چين اقواش اشكاچو نملو هنا لمن مثلا يعني ينبيا چين تباينا ينبيا چين اخلاق بلت ان كذيه بلتال ملتو كمان نبالتو ينبيا چين ينكرس من نومي ودا دراشو ولتكو وكرسي هونو نمتا ودا دراشو انجي نبياتشن من نو استيابط اللي نبياتشن تبا اني ودا دراشو سلزي قلت ينو انيا يهن يميلو تنجار زنبلو ساميركا تدرج فيلم من عام دزي والله اني بجوري ما سألك دباو لانو النبي صلى الله عليه وسلم عندي دمي ولحمي يبلين عينينو ان شاء الله يستشعوا يسروت نسر بالسرع نبياتشن يسروت نجر بالسرع متوب ومتوب بالكتات تلاتشو لكن انباي اندى قرصنا موردو نبياتشن يعني يساستو حقيقة اقول لكم صراحة احب النبي صلى الله عليه وسلم لا لانه امرني فقط نعم الله امرني ان احبه والنبي صلى الله عليه وسلم امرني ان احبه بس مش السبتشان اللب ولكن نبياتشن يميوددونا تشو تفطر تشو يميودد نتنو ودر إلى الله تشو نو فلذي عندو أبي مسعود يميبالو عند صحابي نو أقل قايون ويسراتن يون سيمتا نبيات شم بمادو أيوتنا يا أبي مسعود قالوت كزا زور بلو من نو يميسرا دمسالنا زور بلو سياي لكا نبيات شساء سلم من قالوت أبي مسعود قالت نعم الله أقدر عليك منه أنت يقول قاين يمتمتوا يالله الله دمك أنت بلت حيرا اللو لأنت دمك كذائب أسير قولي كتك وكويتشنا لأنت تنقت أن نسو يوم يا رسول الله لا تشو إنه حر لوجه الله سبحانه وتعالى فكانت أبي يوال له الله عندما يكون تابين عليه نبي صلى الله عليه وسلم يا أخي وفن دمتا وفن تتجدل على حق وفن تتجدل على ودهم نظر سيتا تمتو بطورنا سيتا تقدلو شما قلها تقدلو يعني أتكلتا تقرتو اتقانوش هتقدلو سبحان الله حتى كافر بهونم لتاسر بماركم حتى يبلت أبقب يسوط ونبر المياه نظر سلزي انتيت انتيت سبحان الله سلزي نبيه سلم بتامت وتزرنا الشو علم بقول تسفسو بسدبات شوم سدب ورنسي ملت ورنسي نميت على ونجي نبياتين حقيقة نزيها الله شو نموشنا هتوج لا الله بلا شو بيتشا سهون لكن واجبات شنو عندن ودات شو لكن وددوات شو لتودوات شو دمو يعني بسنتنا يستات شون تاريخ بلتانا بنا بتسمو راسو فكرو بدمات شو يتكرس لهدنو نملو ان شاء الله على كل حال قد مسلتنا أنه لن يسطط تايم ستاي سيسطط ستحان له إن لن يدر سروط حاسي قال لي سل جنة ويم سل حرة العين ويم دمو سل نبيات شن فكر قدم قدمو لأبو أسيميني مسات اللي سيهم دي تلك سلطان ما سبو يسم أهم بهونم إلى نجي أسبع شو عم تقولين لنا لعبو ثي من استولين لسماع تبلغ أنه كان يدمون لا تسمع لك إن شاء الله على كل حال أهون إلى ذا سيركي هون واتبنيا ما لسنو كشنيا شون دسي لنيا إنش إنا وراك على شو دمو ما يكلمنا أنت لسنا زندي بسم إن شاء الله تكافلوا زي لاي إني بتشاه بأثي من بتشاه دينا قرأت تتطور أنا أقرب ما يكلمنا كهلا إن شاء الله.